بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا الذي لا تدركه الأوهام ولا والذي أرسل السحاب المشحون لينبت به في العريات الوصول خلق الإنسان من حمأ مسنون والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هادية رحمة للعالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله أيها الإخوة المؤمنون الموحدون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أفراد المقام بديوان أسرة الحاج عالم كمان الروضة ملوي محافظة المنيا في سنة 23 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم السادس والعشرين من شهر المحرم وفي سنة 2020 من الميلاد التاسع من شهر ابريل الموافق اليوم الثلاثاء وبحضور مجلس القران المقام ترحما على روح المغفور لها الحاج حرم الحاج عام كمال اللهم اني اسالك ان ترحمها وان تسكنها فسيح جناتك وان تطيب سراها وان تجعل من ذريتها خير سلف لخير سلف وان تتفضل مثواب تلاوه هذه الليله لروحها الصادقه معنا في هذه الليله الكريمه المباركه قاضي العالم بالسلام الكبير بيت قراء القران غفر الله لنا في عمره واتم عليه الصحه والعافيه قادما للقران الكريم الا وهو قاضي العالم بالسلام الكبير الشيخ محمود صديق بن شاوي نسيب هذا القارئ الكريم المبارك تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق بن شاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

سبحان الذي الله يكرمك كثير. اسمع عليك يا محمود. الله الذي دارنا نعم.

Thank you.

Mm-hmm. الله عليك. الله يرحم. جميل يا مولاي. يا سلام لو قلتها تاني يا مولاي وافتح عليك الله. الله يرحم ويرحم والدك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. Oh,

Yeah. طلع متعب الشيخ صديق من ثاني جميل يا شيخ رحمه الله من ثاني جميل ومنور جميل يا شيخ طلع من العهد والله جميل ولسه بدري ولا روح صلى خليه يكون لا لا لا حلاوه لا رب صلى وقل للإنسان ألزمناه طهره في عرضه الله يا رب العالمين سبحانك يا رب. أعلمك يريد العاجلة عجلنا له فيها أنا وتعالى جل جلاله or بارك فيك يا محمود. جميل يا بنت فرايد والله جميل يا محمود. الله يرضى عليك. الله يا شيخ محمود يا بيت الكرم يا مخلص يا بيت الفرايح كل من نومي يدور Oh, my God.